آثار لغيره ابن حبان الوحيد وغيرها من الكتب التي بين فيها أئمة الإسلام هذا النوع من الأحاديث المفترات على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يؤكد كلامه بقوله وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني هي موضوعة، ثم نص عليها قال من بشرني بخروج آداب بشرته بالجنة. هذا الكلام لا يشبه أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. هذا قد يكون جيدا، هذا الحديث بطرق ضعيفة لكن قد يكون جيدا في نفس الوقت. ونحركم يوم صومكم، هذا أيضا من الأحاديث التي لا تفوت. وللسائل حق وإن جعل فرص، هذا يعني قد يكون بمن وطرقه حسنا أو في أداء درجات الضعف، وبعضهم استبعد أن يقول الإمام أحمد هذا الكلام، يعني استغربوا هذا، قالوا الإمام أحمد يروي الأحاديث الضعيفة، فالضرورة الأحاديث الضعيفة لا يروي الموضوعات الإمام أحمد كما يقول شيخ ابن تيمية، ولا يأخذ عن المتهمين والكذابين. أحمد انتقى مسنده انتقاء رحمه الله. اقرأ التعليق قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حديث من آذى ذميا قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، واختصره الشيخ عبد الرحمن ابن الديبع الزبيدي صاحب تيسير الوصول في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، وللعجلوني كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وكلها مجموعة. كلهم قد الحمد لله عند غير الله. نعم، من أجائب هذا الحوثي يظهر أن فيه تصوفا، لكن رأيت فيه من الإنصاف والدقة ما شاء الله ما لا يتصور من أمثاله. وتكلم عن مقابر المدينة ومكة وقال أكثرها لا يعرف، يقول لك هذا قبر فلان هذا قبر فلان هذا قبر فلان، لا سيما الشيعة وهي لا تعرف من زمان، خفيت على الناس. هذا من حسناته في هذا الكتاب رحمه الله. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وبهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها. فين شكرا هذا؟ يعني أي حديث من هذا الذي أنا خصمه يوم القيامة؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها. انظر الكلام عليها في كشف الخفاء جزء ثاني رقم 28. نعم، يبغى يراجع يراجع. ايوه، ثم قال رحمه الله حول حديث شيخ ونحرقكم يوم صومكم. قال رحمه الله لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم. قال رحمه الله لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم وهو لا أصل له. انظر كشف الخفاء الجزء الثاني صفحة 398 فيما أعرف أنه الآن شائع بين الناس يوم صومكم يوم نحركم. ها؟ لا إله إلا الله. يعني شوفون اليوم اللي نفطر فيه من رمضان يكون هو اليوم الذي نحج فيه ونقف فيه بعرفات، ما في رؤية هلال ولا شيء ولا ضبط، يكفينا هذا. هذا من المصائب الكذابين. نعم. أقول إيوه. وقال رحمه الله حول حديث للسائل حق وإن جاء على فرس، هذا الحديث له أصل إيوه. فقد رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديث أيضا، ومن حديث الحسن عن أبيه عن أبيه علي بن أبي طالب، وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسند مسدد في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند. القول المسدد للحافظ بن حجر والذيل السيوطي. وفي تعليقات الأستاذ العلامة محمد حامد يعني بالجوزي حصل خلاف بينه وبين بعض الحنابلة، ما أدري أبو الألاء الهمداني أو تلميذه، قال بالجوزي في المسند أحد الموضوع خالف ذاك، وقال أحمد أحاديث صحيحة. الشرع بالجوزي استخرج أحاديث أظن أنها موضوعة من المسلم وأخطأ في ذلك، وتصدى لنقاشه الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الضبع المسدح، وديره السيوطي بهذا الضيل الذي ذكر، وبين ابن تيمية بيان الشافعي أنه لا يوجد أحاديث موضوعة، لأن أحمد لم يروي عن كذابي ورأى المتهمين بالكذب، لكن أحد الضعيف قد توجد فيه وقد يسوقها للمتابعات. يا أحمد رحمه الله هو الضعيف يسوقها للمتابعات، والأحاديث التي ليس فيها كذابين ليس فيها كذابون ولا فاحش الغلط ولا متهم بالكذب يعتضد بها ويستفاد منها. فأحمد يدون هذه الأحاديث التي يعتبر بها ويقوي بعضها بعضا، يعني يلتفت ثاني لهذا الغرض رحمه الله، ويقاربه من المسانيد مسند إسحاق بن راهوية أيضا هو أن ينتقي، ولكنه لا يلحق مسند أحمد بالانتقاء، كذلك البقي بن مخلد ينتقي ولكنه لا يلحق الإمام أحمد رحمه الله الجميع. نعم. وبعضهم يجعل ابن تيمية يرى أن شرط أحمد في مسنده أقوى من شرط أبي داود في سننه رحمه الله الجميع. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله النوع 31 معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. بس هذا غريب الحديث، يعني غريب هنا بمعنى المتفرد، وقد يكون صحيحا هذا الغريب لا تفرد إذا كان رجال إسناده كلهم ثقات ضابطين توفرت فيهم شروط الصحيح، فهذا التفرد لا يضر بالحديث ولا يحط نور من قدره وصحته. إذا جاء من طريق ارتكاز الضابطين. وفي الصحيحين حوالي مئة حديث غريبة، وأشار مسلم في صحيحه قال انفرد الزهري بمئة حرف، يعني مئة حديث، لأن الزهري كان شغل الشاغل طلب العلم تحصيل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، تفوق في وقته على زملائه وخبرائه باهتمامه بالحديث فتفرد، حتى كان أبو الزناد أو ابنه قال له نكتب الأحاديث عن العلماء وكذا وكذا، فكان ذاك يختار اختيارا فقط، والزهري يسمع ويسجل كل ما يسمعه من أهله، ثم بعد ذلك رحمه الله خلص الأحاديث الصحيحة فصار إماما في هذا الفن. فلا يستغرب منه وهو كثير وكثير الرواية، يعني إذا تفرد بالحديث الضعيف أو قليل الرواية هذا قد يستنكر عليه، لكن إنسان كثير الرواية كثير الشيوخ حافظ متقن إذا تفرد وهو من أمثال الزهري في الصفات هذه، لأن ذلك لا يضر بالحديث طرف الرجل. هذا هو الغريب. قال أما الغرابة فقد تكون في المتن، يكون المتن غريبا بأن يكون مفرد بروايته فلان عن فلان عن فلان عن فلان ولم يشارككم أحد فيها، فهذه الغرابة تكون في المتن بأن يفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، يكون الحديث معروف يعني بلفظ معين فيأتي راوي فيزيد في هذا الحديث لفظة أو جملة أو جمل يزيد هذا، فيكون هذا بعض الحديث محفوظا مشهورا بعض الحديث غريبا، هذا يكون روي من طريقين ثلاثة بلفظ معين فيأتي واحد ويزيد لفظا، هذا معروف بزيادة الثقة، زيادة إن كان من ثقة ولم يخالف أحد وأمكن الجمع بينه وبينها بين الأصل فإن هذه الزيادة مقبولة، وإن خالفت الأصل فهي مردودة ولو كانت من ثقة. بارك الله فيكم. قال أو بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، فهذه ينظر فيها إن كان هو ثقة ضابط ولم تخالف روايته ورواية الأصل الحديث فهذه قال زيادة الثقة مقبولة وتقبل، فإذا خالفت وصادمت في نفس الحديث هذا يقال يحكم عليها بأنها شاذة إذا كان من ثقة، ومنكرة إذا كان من ضعيف. نعم. قال رحمه الله وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. أيوه. وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. أيوه. هذا اللي يسمى الغريب النسبي، الأول الغريب المطلق، الثاني الغريب النسبي كما في اصطلاح الحافظ بن حجر وغيره رحمه الله الجميع. فهذا يكون إنسان محفوظ معروف بطرق معينة، بطرق معينة، ثم يأتي واحد مثلا زهري قتادة من هؤلاء الأئمة الذين تجمع أحاديثهم، تجمع أحاديثهم، يأتي أصحابه بارك الله فيك يروون هذه الأحاديث، ثم ينفرد واحد من بين هؤلاء بإسناد، إسناد إلى قتادة مثلا أو إلى الزهري، هذا الإسناد يسمى ماذا؟ غريبا. هذا الإسناد الذي انفرد به بارك الله فيك هذا الشخص عن بقية أصحاب قتادة أو الزهري أو أمثاله ممن يجمع حديثهم فرد بهذا الإسناد فإن هذا الإسناد يسمى ماذا؟ يسمى غريبا، يسمى غريبا بارك الله فيك، لأن الحديث عرف بأسانيد أخر ثم طرأ هذا الإسناد فيستغرب يقال هذا حديث إسناد غريب، وهو المصاب بالغريب النسبي، وكثير في سنة الترمذي من هذا النوع. نعم. قال رحمه الله: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. يعني أعرف الغريب يقول لك ما تفرد به واحد، يقال له فرد ويقال له غريب، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. إن كان ثقة قبل بارك الله فيه، كان ثقة ضابط حافظ وكذا، وانفرد عن أصحاب الزور أو قتاده، هذا يقبل منه لأنه علم ما لم يعلمه وسمع من شيخه ما لم يسمعه غيره. وإن كان ضعيفا يرد، يرد. وكيف أصحاب فلان الحفاظ المثقلين الملازمين له مروا هذا الحديث ويأتي به هذا الضعيف يستنكر، فمثل هذا يرد. نعم. أيوة. قال رحمه الله: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. فإن اشترك اثنان يعني عند الحافظ بن حجر وغيره أن العزيز هو ما يرويه اثنان عن اثنين في كل طبقات الإسلام بارك الله فيك، وقد يزيد في بعض الطبقات ثلاثة، لكن الأصل فيه أن العزيز هو ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة، والمتواتر ما رواه أكثر، والغريب ما رواه واحد، والمتواتر ما رواه عدد. فحالة العادة ستواطر عمر وتارك مع الكذب رو ذلك عن مثل من ابتداء الانتهاء، وكان مستند انتهاء المحس وهو الأمر المشاهد أو المسموع. نعم. يعني اشترك اثنان أو ثلاثة، لا اثنان صحيح أنها اثنان، ولهذا أبو نبه عليه رحمه الله قراءة تنبيه على هذا التعريف. الغريب ما هو على ما هو على العزيز هذا ثلاثة صح. شاهد المعروف أن المشهور ما رواه ثلاثة بارك الله فيه، لا ينقص في الإسناد، اشترط لا ينقص في الإسناد عن ثلاثة، وقد يزيد في بعض الطبقات الإسناد. والعزيز ما رواه اثنان، ويكون سمي عزيزا لأنه إما لعزته وغرابته، وإما لكونه عز أو قوي بمجيئه من وجه آخر كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فإذا كان إسناد واحد ثلاثة عن ثلاثة فهذا لا يسمى إلا مشهورا على الإصطلاح. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا، إن رواه يعني كما تقدم أن المشهور ما رواه ثلاثة، ولهذا كان هذا الكلام بارك الله فيه هذا يقول فإن رواه جماعة، لا إذا رواه ثلاثة يسمى مشهورا، ثلاثة عن ثلاثة هذا يسمى مشهورا بارك الله. إذا رواه جماعة، جماعة قد يكون هذا يصدق عن المتواتر جماعة الكثير بارك الله فيكم، فهو العزيز على الصحيح أنه ما رواه اثنان عن اثنين، فإذا زاد في بعض الطبقات لا يخرج عن كونه عزيزا. إذا زاد في بعض الطبقات مثلا زاد اثنين أو ثلاثة في بعض الطبقات وهو في الأصل عزيز عن اثنين فقط فهذا لا يخرج عن كونه عزيزا. ذلك أخبره عنه جماعة سمي مشهورا، بارك الله فيكم. نعم نعم يعني مثل حديث الأعمال بالنيات يعني قد تطلع عليه الشهرة صح سمى مشهورا قد تطلع عليه الشهرة هذا العزيز فيسمى مشهورا هو كما قال ابن كثير رحمه الله إن رواه الجماعة مثلا في الأصل العزيز رواه اثنين عن رسول عليه الصلاة والسلام ثم رواه عن كل واحد من الاثنين فلان بارك الله فيكم ومثل الحافظ بن حجر في أناس التمثيل هذا الحديث من يذكر التمثيل هذا التمثيل عزيز من يذكره أنا بعيد أهل به حديث أنس وحديث أنس وأبو هريرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأنس ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة شعبة والسعيد بن أبي عروبة ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية وعبد الوارث بارك الله فيكم فقد يرتقي إلى الشهرة في الأصل عزيز لأنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه عن أنس رضي الله عنه رواه عنه اثنان قتادة وعبد العزيز إلى هنا هو عزيز بعد ذلك فرزا يمكن تطلق عليه الشهرة بعد ذلك توسع دائرة الرواة وكثروا يمكن يطلق عليه الشهرة من هنا أصله عزيز وبعدين طلعت عليه الشهرة نعم أيوة والله أعلم هذا ما تيسر الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله يقول السائل حفظكم الله ما رأيكم في من يقول يلزم من التواتر الصحة يلزم من التواتر الصحة ولا يلزم من المشهور الصحة المشهور هو أقرب مرة بالآن قد يكون لا أصل له وهو مرة بكم دحين قريب أحد حال المفتر بها أحمد بارك الله فيكم المشهور نعم قد لا يصح أما المتواتر فلا يكون إلا صحيحا ولا يبحث عن إسناده يجب التسليم به وانتهى الحديث له أحاديث كثيرة جدا في الأحاديث المتواترة وعلمت في ذلك الكتب ومنها من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 74 صحابيا منهم الأشهر المبشرون بالجنة بارك الله فيكم وبعضهم أوصل رواته إلى حوالي 200 فمن هذا الحديث ما تقول ما تبحث عن إسلامه خلاص تواتر انتهى يجب التسليم به والعمل به يحصل بارك الله فيك مثل أحاديث الحول أحاديث الشفاعة أحاديث المساء الخفين مثل هذه الأحاديث متواترة النبي عليه الصلاة والسلام وما يجوز النزاع فيها ولا الطعن في أسانيدها بارك الله فيك يقول السائل هل يجوز الدعاء الجماعي للميت وكيف نفهم اسألوا لأخيكم الثبات الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء للميت إذا دفن لأنه يسأل بعد دفنه يسأل ويسألون له التثبيت لكن كل واحد منفرده يدعو فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا بصورة جماعية فإن هذا من البدع اتباع الصحيح أن تعمل كما عمل رسول الله على الوجه الذي عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجه على الطريقة التي عمل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام فالرسول ما كان يجمع أصحابه وتعالوا ولا الصحابة والتابعين فعلوا هذا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما نحدث في أمن هذا البلد فذلك الدعاء الجماعي بعد الصلاة من هذا النوع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ما ثبت عنه أنه كان يدعو بعد المقتضى، تواتر عن رسول الله في الدعاء تواتر، لكن عقب المقتضى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد المقتضى في الدعاء عليه الصلاة والسلام. فالآن الصوفية والخرافيين وغيرهم من هذه الأنواع يدعون للصورة الجماعية ورفع أيديهم وآمين وآمين وآمين صوت جماعي، هذا لا يؤحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يحب رسول الله ويؤمن به ويحبه أكثر مما يحب ولده ووالده والناس أجمعين عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دقيقة وجديد، أن يكون شديد التحري في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي سائر أعماله، يترسل قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس سبحانك اللهم وبحمدك شكرا.